وبعدين قبل وصير القاف والأخير ماذا تصير؟ لا بقى ولا قبل وبعدين أخر اللمس بقى لا وبلقى هكذا القلب فيها لكن ما تتفق المعاني كلها لا تتفق المعاني وإن كان ادعى في الجملة ذلك السيوطي رحمه الله وبعض كتب اللغة تجدها تفسير على هذا النهج بعض كتب اللغة أي القواميس تسير على هذا في الترتيب يعني نعم في الترتيب يعني إذا ذكر الحروف أو تذكر الفعل وتذكر بعد ذلك كل ما يتفرع عنه في هذا القلب لا أذكر كتاب في هذا المعجم مخلص شيخ ربما كمستشرقين هذا لا المعجم مخلص شيخ ربما حديث لا لا سيدي يعني في الطريقة أفضل حديث نعم لا أفضل حديث يعني حرف الهجاء وعلى الفئة كان الماضي ومضاهر الأمر وبعدين أسماء صنفاش مفروض هذا المدرع الكتاب هذا راح من اسمه ليس العرب لا ليس ليس العرب إنه هو القاموس المحيط هذه هي مختار الصحاح أو واجب مقاييس اللغة العربية هذا أو هذا يمشي على يسير على هذا البعض الكلمات تجد أن المعنى قريب لكن بعض الكلمات قد لا فقط فالفرس يرفس الفرس فرفسه يعني يربه به نعم فرم فرم به وقام ودخل داره أيوة. فقال أحمد يحيى ألم أقل لك إنه ثبت قال والله لرفسته أحب إلي من سفرتي نعم. قال الشارح يعني أنه أكد الحفظ نعم. وقال الشارح وفي جوازه نظر إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا قلت إلا في النادر لا يستقر حديثا قلت إلا في النادر وبالجملة فقد قال شيخنا إن مصلحته أي التي منها معرفة رتبته في الضبط في أسرع وقت أكثر من مفسدته قال وشرطه أي الجواز أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة أي نعم قيد هذا الشرط وأوضحه في كتابه الشرح على نخبة أي نعم أقرأ أنت عن مزاجه 20 دقيقة دقيقة أجوكم بحشي يا خالد بارك الله فيك أخذك الإنسان الضعيف البلدة يقطر أجل فيه أساس لي شيء تعالى الكتاب الطيب الحديث المقلوب شفاء القلوب شفاء القلوب في معرفة الحديث المقلوب محمد بن عمر بن سعيد بن معروف عضو هيئة الحديث كان يسمى القرى الكتاب طيب نافع جدا يعني شملت الدراسة الحديث المقلوب كله ذكر التعريف في المقلوب لغة واصطلاحا ذكر تعريف كل من عرفه بدءا من الصلاح إلى آخر واحد من المعاصرين وهو تعريف أبو محمود الطحان أو غيره ذكر كل هذه التعريفات نعم آخر تعريف ذكره أيوه محمود الطحان في تيسير مصطلح الحديث ذكر ذلك ثم انتقل إلى ذكر فوائد الحديث المقلوب معرفة الحديث المقلوب ذكرها في 11 أو 10 فوائد ثم أشار إلى حكم الحديث المقلوب ثم تكلم بعد ذلك أنواع القلب ثم ذكر استعمال لفظ القلب عند الأئمة السابقين بدءا من أبو الإمام شعبة وهلم جره نعم بعض الفوائد بعدين حكم المقلوب مصنفات حديث المقلوب القلب في كتب الجرح الجليل ذكر استعماله عند أئمة الحديث ذكر شعبة بداية إلى الخطيب ثم أنواع المصطلحات التي تتداخل مع المقلوب